السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويقول جل ذكره: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول الله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلا يخفى عليكم، بارك الله فيكم، فضل الدعوة إلى الله. ولقد قال ربنا سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني. وقال لرسوله: وادعو إلى ربك. وقال لرسوله أيضا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فحثنا ربنا على الدعوة إلى الله، وبين فضلها في عدة آيات وعدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن الرسول قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فجدير بنا أن نغبر الأقدام، وأن نرتب الألسن، وأن نبذل الجهد والمال في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كانت الدعوة إلى الله كما سمعتم مستحبة وفضلها عظيم، فدعوة أولي القربى أولى وأولى، فهم أولى من غيرهم. وإن كان غيرهم أيضا يدعى إلى الله، لكن القرابات لهم علينا حق، الأقرب فالأقرب. فقوله تعالى: وآت ذا القربى حقه، ليس الحق المالي فقط، بل حق المال، حق التوجيه، حق النصح، حق الإرشاد، حق الهداية إلى طريق الله سبحانه وتعالى. إن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين، فلا تترك أهلك غرقا، ولا تترك أهلك في طريقهم إلى الجحيم، وأنت واقف تنمي لهم دنياهم وهم في طريق الجحيم والعياذ بالله. لقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن لأهلك عليك حقا. ومن ثم فإن ربنا قال أيضا لرسولنا عليه الصلاة والسلام: وأمر أهلك بالصلاة اصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، فالرزق مكفول مضمون. وقال ربنا سبحانه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. ولا أخفى عليكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته وقف على جبل الصفا ينادي قبائل قريش بأسمائهم، فخص وعم، وقال في من خص: يا فاطمة، يا فاطمة، سليني من ملي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية، يا عمة رسول الله، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. ونادى قبائل العرب، قبائل قريش قبيلة قبيلة بعد أن نادى أهله عليه الصلاة والسلام. فكان من الجدير بنا أن نولي أهالينا اهتماما، نولي أهالينا اهتماما وأن نوليهم رعاية، فلا أتركهم في دنياهم يعلون ويرتفعون وهم يتضررون في دينهم، لزاما أن أرشدهم في دينهم فضلا عن دنياهم. بل وكما قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي لهي الحياة الباقية لو كانوا يعلمون. ولا تظن أنك يا عبد الله ستترك هملا، بل ستسأل عن من هم تحت يديك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. ولا يخفى عليكم أن الأقرباء في كثير من الأحيان ليسوا كلهم على صلاح وليسوا كلهم على إيمان، فلذا لازمنا أن نذكرهم ولازمنا أن نعظهم، نؤدي ما علينا تجاههم لعلتين. العلة الأولى معذرة إلى ربكم، إذا سألنا ربنا لماذا لم تنصحوا أهاليكم نعتذر ونقول: يا ربي والله قدمنا النصح وأنت العليم، قدمنا النصح وأنت العليم، نصحنا وذكرنا وأنت الشهيد وأنت الرقيب. وأيضا ولعلهم يتقون، نحن نريد لهم السلامة فنحن نعظهم ونذكرهم لأمرين: نريد لهم السلامة والأمان في الآخرة، وإذا سألنا ربنا أيضا اعتذرنا إلى ربنا بأننا قد بلغنا يا ربنا. كما أسلفت، قد يكون في القرابات من هم أشقياء، هذا وارد كثير جدا، لأن الهداية هذه مردها إلى الله ليس مردها إلينا. نحن نستطيع بإذن الله بما خولنا الله هداية الدلالة، نرشد فقط، لكن هداية التوفيق: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فنحن نرشد وندل فقط، لكن التوفيق من الله سبحانه وتعالى وبالله. وإذا أخذت تسلسلا للصالحين على سبيل الإيجاز لا سبيل الاسترسال الكبير، لبدأنا بابني آدم. أولاد آدم منهم واحد صالح محسن كريم، وآخر شرير مفسد، آخر شرير مفسد. كلاهما قرب قربانا إلى الله، كلاهما قرب قربانا إلى الله، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فبدأ الحسد. مع أن الاثنان إخوة أشقاء، هما ابن آدم لصلبه، فقال الباغي الطاغي: لأقتلنك. لماذا؟ ما الذي فعلته حتى تقتلني؟ أنا قربت قربانا وأنت قربت قربانا، تقبل الله قرباني ولم يتقبل قربانك، لما تقتلني؟ قال: هكذا لأقتلنك. فقال مذكرا، وهذا هو وجه الشاهد: إنما يتقبل الله من المتقين. ولم يثره ولم يستثره، بل قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ما المانع لي الضعف أبدا، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. يذكره ويخوفه، وذلك جزاء الظالمين. لكن لم يجد النصح ولم يجد التذكير، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. الشاهد أن الأخ يعظ أخاه قبل أن يقدم على جريمة القتل، اتق الله، ما صنعت فيك شيئا. أيضا لم يستفزه، بل قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. يذكر ويذكر، ولكن الهادي هو الله. أما ابن آدم المقتول فقد أدى ما عليه من النصح والتذكير وأفضى إلى ربه. والآخر الشقي الغوي قال في شأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. فامضي المسيرة، مسيرة دعوة الصالحين لأقربائهم. من الله على نوح عليه السلام بأنه من أولي العزم من الرسل، ولكن شاء الله وقدر ألا يهتدي ولده. فنوح صلى الله عليه وسلم يذكر الولد ويعظه، والسفينة تجري بهم في موج كالجبال، موج كالجبال في ارتفاعاته وانخفاضاته، كالجبل مرتفع. فنوح في السفينة مع أهل الصلاح وينادي الولد: يا بني اركب معنا، يا بني الدنيا تغيرت، الدنيا مقلوبة، يا أرض بلا، فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. السماء مفتوحة عتت على الخزان، الأمطار عتت على الخزان. ما معنى عتت على الخزان؟ ما من قطرة من ماء تنزل من السماء إلا وترصد، ملك يكتبها. لكن هذا السيل الجارف عتى على الخزان، ما استطاعت الخزنة أن تحصره من السماء ومن الأرض. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يقول الغوي: سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. يا أخي الشدة موجودة، أنت في شدة وكرب، ادعو رب تعالى اركب معنا. ولا تكن مع الكافرين، يقول: سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. انتهت القصة وطويت صحيفة الولد على الكفر. قال الله سبحانه وتعالى: وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. انتهى أمره ومات على الكفر والعياذ بالله. تستمر المسيرة، كان نوح مع ولده ومع زوجته، يأتي الخليل مع أبيه. هدى الله إبراهيم عليه السلام ولم يهدي والده، فلم يترك والده للضياع، بل يعظ ويذكر: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يعظ ويذكر: فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. أتعبد يا أبت ما تنحت؟ أتعبدون ما تنحتون؟ أنت بتنحت الصنم بيدك يا أبا، يا أبا أنت الذي تصنع الصنم بيدك، تنحته بيدك تعبده؟ أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. ويشكل ويشكل في طرائق الوعظ والتذكير، ولكن الأب الغشوم الظالم الكافر يقول: لئن لم تنتهي لأرجمنك، ابتعد علي عني وإلا رجمتك، وهجرني مليا، ابعد عني لا أريد أن أرى وجهك. ولكن الخليل يستمر في الدعاء بكل أنواع التلطف وكل أنواع اللين. والخليل عليه الصلاة والسلام كان يؤمل أن يغفر لوالده، فاستغفر له، فنزلت الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهكذا إبراهيم يوصي أولاده، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، جمع الأولاد عند الوفاة يوصيهم. ماذا يقول في وصيته؟ لم يرتب المال، مال لفلان ومال لفلان. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اثبتوا يا أبنائي على دينكم. ويعقوب أيضا يجمع أبناءه عند وفاته يقول لهم ما تعبدون من بعدي، أريد أن أطمئن عليكم، من الإله الذي ستعبدونه بعد وفاتي؟ ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يطمئن على مسيرة أولاده إلى الله سبحانه وتعالى، كيف يسيرون إلى الله سبحانه ومن الذي يعبدونه. وكذلك ذكرت امرأة صالحة ورجل صالح، له ابن، لهما ابن متعب عياذا بالله جاحد. انظر إلى المحاورة بين الوالدين وبين الابن العاق. يقول الله سبحانه والذي قال لوالديه أف لكما تقذرا لكما تقززا منكما أتعدانني أن أخرج؟ تقول أن ستبعث وقد خلت القرون من قبلي. وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. انظر إلى تعبير القرآن الكريم، التعبير في القرآن وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، خرافات تخبرونني بها. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. تتوالى مسيرات النصح والتذكير، يأتي رسولنا صلى الله عليه وسلم وقد علم أن عمه أبا طالب في مرض الموت، فبسرعة ذهب إليه. عمه يدافع عنه وينافع عنه، والذي يتعرض لمحمد سأفعل به وأفعل. فيبلغه أن عمه حضرته الوفاة، فيذهب مسرعا يقول، وجد عنده فئة باغية كافرة، وجد أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة ومية بن خلف وصناديد الكفر يزورون أبا طالب فهو على ملتهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عمي قل لا إله إلا الله. فقال الكفار المجاورون، يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ الرسول يقول يا عمي كلمة واحدة أريدها منك حتى أشفع لك بها عند الله، أقول يا رب عمي قل لا إله إلا الله. يا عمي كلمة، قل لا إله إلا الله. يقول لولا أن تعيرني قريش لأقرت بها عينك. والآخرون يقولون ترغب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب ومات على الكفر، ولله الأمر من قبل ومن بعد. ناشد الرسول ربه في عمه، ولكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. تتوالى نصائح رسول الله صلى الله عليه وسلم لقراباته كما أسلفت ينادي عمته يا صفية يا عمة رسول الله سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. يبدأ الرسول في دعوته إلى الإسلام بأهل بيته، بدأ بخديجة، وعلي كان في كفالة رسول الله، كان يتربى علي وهو صغير في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه الرسول فمن الله عليه وعلى خديجة بالهداية. هذا أول من أسلم من الصبيان، وهذه أول من أسلمت من النساء ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما. يعلم الرسول قراباته، يا ابن عباس تعال، يا ابن عباس، يا غلام إني أعلمك كلمات. يعلمه صلب العقيدة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. يعلمه واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. غاية الشجاعة، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وطويت الصحف. يعلم الحسن بن علي قائلا، هذه كلمات تقولها في الوتر يا حسن، اللهم اهدني في من هديت، عافني في من عافيت، الحديث معروف لديكم جميعا. وهكذا الصالحون دوما يعلمون أبناءهم. وقد ذكرت الموعظة الفاذة الحكيمة، موعظة لقمان لولده في صورة أفردت باسمه، يعظ الولد ويذكره، يا بني أول شيء لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وصاب الوالدين، لكن لا يتأتى من الأب أن يقول لأبنائه الله يوصيك بي، لا، عدل عن لفظ لقمان، قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين الآيات. بعد ذلك يعلمه المراقبة، مراقبة الله أولا، علموا أولادكم مراقبة الله. مهما حاولت أن تتتبع ولدك لا تستطيع أن تتتبعه في هذا الزمان، ما تستطيع مهما بذلت. إنكم تأكلون على مائدة العشاء وكل ولد من الأولاد الآن معه هاتف، هذا في أمريكا بهاتفه، وهذا في روسيا بهاتفه، وهذا في بيت دعارة، وهذا يستمع إلى شيخ مشارب. فالذي يضبط كل هذا أن تعلمه مراقبة الله، فيقول لولده لقمان، يقول لولده يا بني إنها إن تكم مثقال حبة من خردل المعمولة، يا ابني إذا كانت صغيرة فتكن عملت في أي مكان، في صخرة أحاطت بك من كل الجوانب، أو في السماوات، في أي مكان في السماوات، في أي كهف، في أي جبل، في أي مغارة، أو في الأرض، يأتي بها الله. انتبه، تعلم أنت هذا العلم وعلمه أولادك وعلمه بناتك. إن اختفيت عني فثم رب رقيب يرزق ويحرمك الرزق بالذنب، يبتليك في بدنك هو قادر، يبتليك في سمعك، يبتليك في بصرك، يسلط عليك أشرارا يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة، يوصيه أقم الصلاة وأمر بالمعروف لا تكن جبانا. في ناس تقول لأبنها يا ابني ما لاش دخل بحد ولا أحد، ليس لنا دخل بأحد ولا نتكلم، كل واحد في حال. طيب كيف يقوم الدين إذا رأينا الباغي يبغي والظالم يظلم وأنا متخلف عن نصرة المظلوم؟ كيف ذلك؟ بل يقول لولده يعلمه الشجاعة: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ولأن النهي عن المنكر يولد مشاكل لكثير من الناس، فيقول له: واصبر على ما أصابك، قد تصاب وأنت تنهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك، قد تصاب وأنت تنصر المظلوم. رجل جبار ظالم في البلدة يظلم الناس، قف له، اتق الله لا تظلم أحدا، قد تبتلى، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. يعلمه التواضع، قل: ولا تصعر خدك للناس، لا تمشي هكذا متعالي معرض عن الناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك. علمه حتى الأدب في الكلام، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ها ها ها كلمس. لا يا أخي، يا أخي كن مهذبا. يعلم الولد: واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أيها الإخوة، جدير بنا إن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر. والنبي يقول: خيركم خيركم لأهله. خيرنا لأهله في ماذا يا أخو؟ هل خيرنا لأهله في المداعبات والكلام فقط: يا حبيبتي يا جميلة يا نور عيني يا كما يقولون؟ هل خيركم لأهله في علفها إطعامها وشرابها؟ أم خيركم لأهله في كل الأبواب، وأفضل الأبواب أن تنقذ أهلك من النار؟ إذا رأيت زوجتك تسير إلى الجحيم، منعها يا أخي. الخيرية تكمن في هذا أيضا، ترشدها تقومها. النساء ناقصات عقل ودين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى: أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. هل من الإحسان إلى بناتي كل شيء تريده البنت أوفرها له؟ أوفر لها سيارة ومحمول و و و وبعدين والقصة، وأنا أراها تسير في طريق الجحيم؟ لا، خيريتي لا تكمن هنا، خيرتي أنقذها وأمتعها بالمتاع المباح الحلال، ما في إشكال. لكن أكبر خير أقدمه لابنتي أو لابني أن أنقذه من عذاب الله سبحانه وتعالى. لا تكن أيضا مبسوط إن ابنك متخرج من كلية ضخمة والولد متفوق أو الولد معه كذا كذا وترك للصلاة، تعس وانتكس. انه التوصيف الشرعي له وتارك للصلاه انه مجرم. كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا: لم نكن من المصلين. اول مساله قالوا: لم نكن من المصلين. فلا تمتع ابنك بمتاع الحياه الدنيا الفاني الزائل وهو في طريقه إلى الجحيم وموسوم بأنه مجرم، موسوم بأنه مجرم. ابنتك المتبرجة الكاسية العارية، الرسول يقول: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة. كيف تسمح لابنتك أن تأتي إلى البيت بزميل لها ويغلقان عليهما الغرفة وأنت وزوجتك أم البنت تخدمان عليهما؟ كيف؟ أي رجل دين أو أي رجل يعني عنده غيرة فضلا عن الدين يسمح لابنته أن تفعل هذا بحجة أنه زميل لها في الكلية؟ فتعست تلك الزمالة، تعست تلك الزمالة التي تفضي إلى المحرم والعياذ بالله. أيها الإخوة، إذا قرأتم مقولات الصالحين وهم يعظون الأبناء تجدون مقالات نيرة. اقرأ مقولة علي بن الحسين زين العابدين لابنه، انظروا إلى النصيحة: تعال يا بني، يا بني، نصيح ما أحد منا ترد على بال أحد. يقول: لا تصاحب قاطع رحم، لا تصاحب قاطع رحم. لماذا يا أبتي لا أصاحب قاطع رحم؟ يقول: إني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاث مواطن. إني وجدته ملعونا أي في ثلاثة مواطن. ما الموطن الأول؟ الموطن الأول الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم والثالثة فأولئك هم الخاسرون. أي كيف تصادق من هذه صفته؟ واحد لعنه الله ووسمه أنه في الآخرة من الخاسرين في عدة مواطن، فكيف تصادقه؟ كيف تصاحبه؟ والنبي يقول لا يدخل الجنة قاطع. فمن ثنايا الآيات أخذ ولده ويذكره بهذه الأشياء. أيها الإخوة القرابات لهم علينا حق، القرابات لهم علينا حق. قوم قارون قالوا له وقد اغتر بدنياه ومشي منفوشا خرج على قومه في زينته. القرابات يعظونه، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه، قال له قومه ماذا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. صالحون من قومه قالوا ذلك. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، أنت ابتغي فيما أتاك الله الأشياء التي رزقك الله، يا أخي اعمل مسجد، تصدق على أيتام، أطعم مساكين، حج، اعتمر، أصلح بين الناس، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. قال العلماء استمتاع بالمباح، وقال فريق خذ من مالك ما يساعدك على آخرتك، لقول الله تعالى اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وأحسن كما أحسن الله إليك. ذكرونه وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. لكن ما أجدت النصائح، فقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. قال إنما أوتيت على علم عندي، أنا عارف، أنا خبير، خبير بجمع الفلوس وخبير بالتصنيع وخبير وخبير. بصير وماذا يا إخوة؟ خسف الله به وبداره الأرض. ومصير الآخرين أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. أيها الإخوة ذكروا أولادكم بالله وبلقائه وبمراقبته، إنني معكما أسمع وأرى. توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يرى تقلبك في الليل، تقلبك في الساجدين يراه ربي سبحانه، يراك إذا قمت من النوم بعيدا عن أهلك وقمت تصلي يراك، إنه هو السميع العليم. علموا أولادكم هذه الأصول، لا يفرحن أحدكم بابنه أو بابنته أو بزوجته وقد أتى بسيارة فارهة تمشي بها، أو أتى بمحمول غالي الثمن تمشي به تقول أنا معي محمول عليه تفاحة كما يقولون، محمول عليه تفاحة وماشية مبسوطة وهي في طريق الجحيم. والموت يأتي بغتة، الموت يأتي بغتة، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. لا يمنع أن توصي أبنائك عند موتك بكل خير، هذه وصايا الصالحين. أيضا قال جابر لما كان يوم أحد أو ليلة أحد، الليلة التي فيها غزوة أحد، استدعاني والدي جابر عبد الله بن حرام وقال يا جابر، وكان لجابر 9 أخوات بنات، قال يا جابر غدا غزوة أحد وإني والله لأراني أول من سيقتل مع رسول الله، لأراني أول من سيقتل في هذه الحرب. ف ولا أترك نفسا أعز علي من نفسك بعد رسول الله. فأحسن إلى أخواتك واتق الله في الأخوات البنات التسع، أحسن إليهن وأكرمهن. وبالفعل كان من أول من قتل في الغزوة رضي الله تعالى عنه. فلا يمنع أن توصي بأمور في الدنيا لصلاح أهلك ولسداد ديونك، لصلاح أهلك ولسداد ديونك وللقيام بأمر الله. عمر لما طعن وانتظر الوفاة والناس يدخلون عليه أرسالا يواسونه ويكلمونه، فاستدعى عبد الله بن عمر. أول ما قال له يا عبد الله بن عمر، يا عبد الله بن عمر ابحث في ديوني وابحث في تركتي، إن كانت تركتي تكفي لسداد ديوني وخليفة يحكم عددا من البلاد فسد عني يا عبد الله بن عمر، إن كانت أموالي لا تكفي لسداد الديون فاسأل قبيلتي بني عدي، اطلب منهم المساعدة لسداد ديوني. إن كانت أموال بني عدي لا تكفي لسداد ديوني فاسأل في قريش، اسأل القرشيين ولا تعدوهم إلى غيرهم، يعني اجمع لأبيك الصدقات حتى يسد عني الدين الذي أنا فيه. والزبير كذلك رضي الله عنه لما كان اليوم الذي صبيحته يوم الجمل، استدعى عبد الله بن الزبير فقال يا عبد الله أنا سأقتل غدا، غالب الظن أني سأقتل غدا. فيا عبد الله استعن على سداد ديوني، وإن تعذر عليك شيء فقل يا رب الزبير اقض دين الزبير، استعن على قضاء ديوني. فالشاهد من ذلك أن الشخص عليه أن يعظ أهل بيته وأن يعظ أولاده وبناته وعشيرته الأقربين، ولا والله ما ترضى أنت لابنتك أن تقف أمام البوتاجاز وتطير شيء من الزيت حق وجهه، ما ترضى ذلك أبدا. فكيف بقوم تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، كيف ترضى أن تلفح النار وجه ابنك أو وجه ابنتك؟ عظ، ذكر، وعذر لك أمام الله أنك ذكرت. لا أطيل في هذا المقام، بارك الله فيكم وحفظكم الله. فمعي أخي الشيخ الدكتور إبراهيم الملاح حفظه الله تعالى من إخواننا الكرام من الزرقاء دمياط، وأسأل الله أن يرحم أهل بيته رحمة واسعة فنحسبها من الصالحات، وقد توفاها الله منذ أيام قليلة وكانت حريصة جدا على طلب العلم. فأسأل الله أن يفتح لها في قبرها وأن ينور لها فيه وأن يرزقه الإيمان والصبر وأن يعفو عنها ويصفح، ويدعو لها أن يكرمها الله وأن يلحقها بالمنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فمعه طائفة من الأسئلة يريد توجيهها، وفقه الله لكل خير. فصلت يا جماعة؟ طب أنا عايز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم إخوتي الأعزاء الأفاضل مع فضيلة الشيخ المبارك، شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى ابن العدوي جزاه الله خيرا ونفعنا به ونفع الأمة به وأطال في عمره على طاعته ورضاه، إنه ولي ذلك ومولاه. يقول السائل بارك الله فيكم: هل تنفع العمرة ويصل ثوابها إلى الميت ولو كان القائمين بها من غير الأقارب والأرحام؟ مع التعليق على رأي من قال أن الميت لا ينفعه عمل الحي. فضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قد ذهب قوم وهم قلة إلى أن الميت لا ينتفع بشيء من عمل الحي، واستدلوا بقول الله تعالى: وليس للإنسان إلا ما سعى. فأقول أولا موجها الآية ثم مستدلا بجملة من الآيات والأحاديث على عكس ما ذهبوا إليه، فأقول وبالله التوفيق: قوله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى، لا تعارض بينه وبين الوارد من وصول بعض ثواب الأعمال إلى الميت. على سبيل المثال أو على سبيل الإيضاح، أنت اشتغلت عندي يوما واتفقت معك على أن اليوم بمئة جنيه شغل، فليس لك عندي إلا المئة جنيه، لكن هل يمنع ذلك أن أعطيك مئتين؟ لا يمنع، لا يمنع، فلا تعارض إذن. فأقول أورد بعض العلماء ما يقارب 27 عملا يصل ثوابها إلى الميت وهي ليست من عمله. فعلى سبيل المثال صلاتنا على الجنازة، 1000 واحد صلوا على الجنازة، هل الصلاة على الجنازة من عمل ميت أم من عمل حي؟ من عمل حي. وهل كلهم أقرباؤه أم منهم الذين ليسوا له بأقارب؟ وبالاتفاق ثواب الصلاة يصل بإذن الله إلى الميت، من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شأن الله يشفعوا فيه. هذه واحدة. ثانيا دعاؤنا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ألم يحثنا ربنا على أن نقول ذلك؟ وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ليسوا من أقاربنا فقط، بل هم منهم من هو قريب لنا ومنهم من ليس بقريب لنا. ثالثا دعوة نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. قول رسول الله: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. أطلق الصدقة ولم يقيد الصدقة بأنها من القريب أو من البعيد. في هذا الصدد ما يقارب 27 مسألة، يعني 27 مسألة نص عليها العلماء، سواء من الأقارب أو من الأبعد: حج عن أبيك واعتمر. طب أنا ما حججت، لكن ابني حج عني، أنا أجزأت عني. أرأيت لو كان على أبيك دين في النذر أكنت قاضي؟ قال نعم. قال دين الله حق أن يقضى؟ قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت. قال أفأتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. قال تصدق عنها. دعاء رسول الله لنا ليس من كدنا. الرسول دعا لأمته: الله رب أمتي، رب أمتي، أمتي. ودعا رسول الله الشفاعة، الشفاعة ليست من كدنا، رسول الله يشفع لمن لا يشرك بالله شيئا بإذن الله، بإذن الله، وهذا ليس من كدنا. فأمور شتى دخلت في هذا الباب، بارك الله فيك وجزاك الله خير. فعليه يجوز أن تعتبر عن شخص آخر، والله أعلم. ودعاء الملائكة للمؤمنين، ودعاء الملائكة للمؤمنين، قلت 27 مسألة أو أكثر. دعاء الملائكة لأهل الإيمان: إذا حضرتم ميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. والله قال في كتابه الكريم: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. هذا الدعاء من؟ الملائكة. واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم. استغفر لي يا رسول الله. كثير جدا. بارك الله فيك فضلت الشيخ جزاكم الله خيرا. يقول السائل سمعت عبر إحدى دروس الحرم المكي أن المصلي منفردا في الجماعة لا تصح صلاته وعليه إعادتها، فما أدلة القائلين بهذا القول والقائلين بخلافه؟ يقول السائل سمعت عبر إحدى دروس الحرم المكي أن المصلي منفردا في الجماعة لا تصح صلاته وعليه إعادتها، فما أدلة القائلين بهذا القول والقائلين بخلافه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالسؤال عن صلاة المنفرد في الجماعة خلف الصف، هو منفرد يصلي خلف الصفوف. يقول هناك قوم يقولون إن صلاته تبطل، وقول يقول إن الصلاة لا تبطل، والجمهور يقولون إن الصلاة لا تبطل، فما حجة كل من الفريقين؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، الذين قالوا ببطلان الصلاة استندوا إلى أمرين، إلى حديثين، وفي كلا الحديثين مقال. الحديث الأول لا صلاة لمنفرد خلف الصف. الحديث الثاني أن رجل، حديث وبيصة بن معبد، أن رجلا صلى خلف الصف فأمره النبي أن يعيد. هذه حجتهم. القائلون بعكسهم ضعفوا الخبرين وحملوا في حال الصحة، صحة لا منفرد، لا صلاة لمنفرد، لا صلاة كاملة الأجر، واستدلوا بالآتي ذكره. استدلوا بأن أبا بكر جاء والصفوف مكتملة فركع خلف الصف، ركع خلف الصف فكبر خلف الصف، ثم بعد دب دبيبا حتى دخل في الصف. لو كانت الصلاة خلف الصف باطلة لبطلت تكبيرة الإحرام ومن ثم بطلت الصلاة. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا جاء والصفوف مكتملة وهم ركوع يركع عند باب المسجد ويدب دبيبا حتى يدخل الصف. كل هذه مدة منفرد، منفرد. فأجاب آخرون أن النفي نفي الكمال كما سمعت، لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف، والله أعلم في حال الثبوت، لكن الأساس تضعيف الخبرين. نعم. أي لا مؤتم بالإمام، تم بالإمام. نعم نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يقول السائل المريض المقعد بالفراش هل يجوز تيممه رغم توفر المياه حوله ولكنه لا يستطيع تناولها أو عدم وجود مرافق لمساعدته، وفي حالة بلل كثير أصابه من بوله ولا يستطيع أن يغير ملابسه أو فراشه كل فترة، فما ترون في حالته وصلاته؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال تعالى في كتابه الكريم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فمن فضل الله علينا أن الحرج رفع عنا في كل الأشياء. شيء لا تستطيعه لا يكلفك الله به، شيء فوق طاقته أنت معذور، فوق الطاقة أنت معذور فيه. أدلل بأدلة كثيرة، الميتة حرام، الخنزير حرام، أكل الدم حرام، لكن إذا اضطررنا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فالإثم عليه. إذا اضطررت أكل الخنزير سأكله، إذا اضطررت أكل الميتة سأكلها. كلمة الكفر حرام، شرك، يخلد في النار، ولكن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الفطر في رمضان حرام من غير عذر، لكن من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كل محظورة قد تدفع إليها ضرورة، قد تدفع إليها ضرورة. صلي قائما، إن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع فعلى جنب، في كل الأبواب. مريض، الماء أمامه لكن لا يعجز على الوصول إليه، أو إذا استعمله سيضره، حينئذ لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والله أعلم. فيصلي على حاله لأن هذه قدرته. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، من يكرمك وبارك فيك. يقول السائل: شاب يبلغ من العمر 20 عاما، يعني لم يبلغ 21 عاما، يعني يؤكد على انه ما زال في باب المجلس الحزبي، يعني كان يحدث والده كثيرا في تجنب وضع ماله باحدى البنوك الربوية، ومات الوالد وهو مقتنع برأي من سأله في حل تلك التعاملات وما ينتج عنها، هل يشفع له اقتناعه بهذا الامر امام ربه سبحانه وتعالى؟ والجزء الثاني من السؤال: وماذا يفعل هذا الشاب الملتزم ناحية الحساب الموجود بالبنك، خاصة انه تحت رقابة ووصاية المجلس الحزبي والنيابة الحزبية، ولا يستطيع التصرف لا في حسابه ولا في امواله، فما ترون فضيلتكم؟ بارك الله فيك. اما الميت اقتنع او لم يقتنع فافضل الى ما قدم، والذي سيحاسبه هو الله، هو العليم بنواياه. اما الحي فاذا بلغ سن 21 سنة الذي يستطيع معه ان يسحب الاموال، وللمعلومية 21 سنة دي ما عرفلاش اصل، يعني هي في القانون لكن في الشرع ما فيش كده، يعني ابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا، فما فيش 21 سنة في الشريعة. قد يبلغ 21 سنة وما زال سفيا، قد يكون عنده 14 بالغ وهو عاقل ورشيد. فالشاهد أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن إذا تقاضى المبلغ يفرز الربا عن الأصل ويتخلص من الربا أحوط له في دينه. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. يقول السائل: ماذا يقدم، السنة المؤكدة أم أذكار ختام الصلاة؟ الأذكار دبر الصلوات تقدم، لأن النبي كان إذا سلم استغفر ثلاثا، وكان أيضا إذا سلم يحث على 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 تكبيرة. كان إذا سلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، على كل شيء قدير. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يقول السائل: حدث عارض حال دون ترديد أذكار الصباح والمساء، فهل يجوز قضاءها في الفترة التالية؟ شغلت عن أذكار الصباح والمساء، هل أقضيها؟ لا مانع إذا قضيتها، فإن الرسول قضى سنة الظهر بعد العصر، وربنا قال: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر يتعظ أو أراد شكورا. العلماء يقول: من فاته شيء من أحزاب حزبه في النهار فليقول ليلا، والعكس. بارك الله فيك يا شيخ. شاب يحفظ القرآن ويجوده، حصل عنه إجازات ويؤم المصلين في بعض المساجد، لكنه مشغول بعض الوقت بما يجري حوله من مباريات كرة القدم، وما ترى فضيلتكم في الانشغال في هذه الأيام بالأحداث الجارية في غزة مما يضيع الأوقات ويحل دون أداء بعض الواجبات؟ لا يعني دخلت لنا مسألتين في المسألة الأولى، مسؤول إن هو حس إن يعني ما ينفعش في هذا المكان بحفظه وتجويده للقرآن وإمامته للمصلين، ولكنه مشغول بعض الوقت بما يجري حوله من مباريات كرة القدم. أما شخص تافه، يعني شخص تافه الذي يكون إمام مسجد ورشيد وعاقل وينشغل بمباريات كرة قدم، ما الذي استفدنا طيلة حياتنا نسمع البرازيل مع مدريد، مش عارف فريق ألف برشلونة ولا مع من، طول عمرنا نسمع الكلام ده أهلي وزمالك، ما الذي استفدنا؟ لا شيء في ديننا ولا شيء في دنيانا. ما الذي استفدته طيلة حياتي أو الحمد لله أن الله عفانا من هذه القذورات. ما الذي استفدته يا مشجع طيلة حياتك من فوز الأهلي على الزمالك أو من فوز الزمالك على الأهلي؟ استفدت شيئا؟ هل استفدت شيئا في دينك؟ هل استفدت شيئا في دنياك؟ سفاها. وبعدين انتقل إلى الخارج، لم يقنع بمرات المصريين أو العرب، لا ده متخلفين في الكرة، سنين مهندسون في الكرة، وما استفدت بالمهندسين؟ مارادونا الكافر وفلان الكافر كلهم كفار، ما الذي استفدناه؟ فإذا كان شيخ جامع ويعظي الناس ويذكر الناس لكنه شيخ تافه في هذه المثابة، إذ يخرج من الصلاة ينظر إلى المباراة ويصفق ويهلوس كالمهلوسين. أما يعني انشغاله بغزة وأحداث غزة، يعني لا عذر أمام الله أنه يدافع عن الإسلام وتأخذه الحمية، يتكلم كلمة طيبة ينتفع بها المسلمون. بارك الله فيك، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. يقول السائل: أوصت إحدى المتوفيات قبل وفاتها بالذبح صدقة عنها وتوزيعها عند أو في وقت تشييع جنازتها، هل تلك وصية صحيحة شرعا؟ وهل يلزم الموصى بتنفيذها من مال زوجها؟ من مال زوجها؟ وصت أن تذبح عنها ذبيحة من مال زوجها، زوجها ليس بملزم. أنت تتكلمي فيما يخصك أنت، لا لو فعل يعني زوجها مثلا وفي لها وقال أوصي بما شئت وأنا أنفذ، هل يجوز أن توصي يا زوجي يا حبيبي إذا أنا مت فاذبح ذبيحة وزعها على الفقراء؟ بهذه النية لا بأس، لكن نية أخرى تنظر. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الزوج ليس بملزم. ليس بملزم، نعم. يقول السائل: تم إحياء ليلة العزاء بدار المناسبات بالمدينة التي توفيت فيها هذه المرأة، ولم يحدث فيها أي منكرات سوى مقابلة المعزين رفعا للحرج من مقابلتهم أمام منزل المتوفى، فما تراه سيدنا؟ لا شيء في هذا. يقول السائل: تم إحياء ليلة العزاء بدار المناسبات بالمدينة التي توفيت فيها، يعني أقاموا ليلة العزاء في هذه الدار يعني، ولم يحدث فيها أي منكرات سوى مقابلة المعزين رفعا للحرج من مقابلتهم أمام منزل المتوفى. لا مانع أبدا من أن أستقبل المعزين في أي مكان، عند بيتي في مكان معد لاستقبال المعزين، ما في أي مانع. لكن الذي أحب أن أنوه عليه أن هذه الصحوة الإسلامية التي انتشرت منذ 20 أو 30 سنة في منع هذه التعازي بنوا رأيهم على حديث ضعيف واغتروا بتصحيح بعض الفضل له، وهو حديث: كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياح. فقالوا اجتماع للعزاء من النياح، وهذا الحديث معلول لإخوان الذين يفهمون في العلل، هو من طريق هشيم بن بشير وهو مدلس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير، فذكر الحديث. وهشيم مدلس أسقط رجلا من السند ضعيفا يسمى المدائني، وقيل أسقط شريكا، وعله الإمام أحمد وصفه بالنكارة، وعله أيضا أبو داود، وعله عدد من العلماء، ولعله يقصد الاجتماع مع الأكل. حتى الاجتماع مع الأكل أيضا لا نستطيع أن نقول إنه من النياحة، لأن عائشة كان إذا في البخاري ومسلم إذا مات لها الميت، ولكن الحديث لم يأتي في كتاب الجنائز، جاء في كتاب السلام من مسلم، كان إذا مات لها الميت واجتمع لها الناس وانصرفوا وبقيت خاصتها تأمر بصناعة التلبينة لهم، وتقول إني سمعت النبي يقول إنها مجمة أو مجمة، الروايتان وردتا، لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن، فكانت تجتمع النسوة للتعزية وانصرفنا الخاصة تبقى. ثم إن التعزية أيضا مشروعة بالإجماع، مشروعة بالإجماع، فأنت الله يرحم ميتك أتك رحمة واسعة زوجتك. الآن الحمد لله الناس يحبونك، أتاك 1000 شخص من أنحاء دمياط ومن غير دمياط، بيتك لا يسع، ماذا تصنع؟ أجبني ماذا تصنع؟ إذا جبت كراسي جلستهم مشكلة؟ قطعت الطريق وقفلت الشارع. قطعت الطريق وقفلت الشارع في شارع ثاني؟ رحت دار المناسبات. هل فيها مشكلة؟ ليس فيها مشكلة. هي سمعت هي نفسها منك هذه الفتاة وأبلغتني بها على فراش الموت. الله يرحمها رحمة واسعة. نعم نعم نعم. أين نعزي؟ يعني جاءك ألف شخص يعزونك، أين يجلسون؟ هل تتركهم في الشارع في الشمس؟ جلست في صرادق، جلست في دار مناسبات لتعزيتهم. واحد جاءك من القاهرة يعزيك، ماذا تصنع؟ تقول له امشي ما تشرب الشاي حتى حرام حرام. ما في شريعتنا هكذا. ها بارك الله فيك فضلت الشيخ.